فيعني عايزين نبهر الناس بأسماء الجنة، وإنك لما تقول له الجنة أنت عارف يعني إيه جنة، وتبدأ كده تقول له يعني إيه جنة. الجنة ده من الستر والتغطية، يعني الجنة ده مش أي حد بيدخلها، يعني لما تصبر تنول، تاخد حاجة ما حدش غيرك، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، تاخد حاجة ما حدش شافها قبل كده، تاخد حاجة ما حدش اتمتع بيها قبل كده. لما صبرت على، نعم، لما صبرت في الدنيا على مراد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بتاخد النعيم الأبدي والنعيم المقيم، ويبقى خلود فلا موت. فيبقى اسم الجنة من الغطاء والتغطية والكلام ده، ومنها الجنين ومنها الجن كما ذكرنا في غير ما مرة في اللقاءات الماضية. ومن أسمائها أيضا دار السلام، دار السلام، دار السلام، السلام الكامل، السلام والسلامة من كل بلية وآفة، السلام من كل مكروه، السلام من كل كبر ومنغص، السلام، السلام، دار السلام. السلام اسم من أسماء الله، ونعم سلام تسلم عليهم الملائكة، دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، فهي اشتقت لها هذا الاسم من اسم الله السلام، لأن الله سبحانه وبحمده يسلم أهلها من كل مكروه وسوء. فسبحان الله. من أسمائها أيضا دار الخلد، يعني انت يلي معاك قصور، ويا انت يا بنت فلان يا الغنية جدا وعندك العربيات وعندك القصور وعندك الموديلات والشاليهات والكذا، يعني تريدي ان تخلدي في هذه الامور، اتعلمين انك ستموتي، هتموتي هتموتي، طيب انا عندي بقى جنة احسن من الجنة بتاعتك، وعندي بستان اجمل من البستان بتاعك، وعندي قصر احسن من القصر اللي انت عايشة فيه، وعربيات اجمل من العربيات اللي انت عايشة فيها، كل الكلام ده بيستناك في الجنة لو انت طعت ربنا سبحانه وتعالى. فتبدأ تغزو القلوب، يعني كل اللي انا عايزه النهاردة ركز عليه، زي ما قلنا نبهر الناس بالكلام عن الجنة والنار، نبهر الناس بالكلام عن الجنة باسماء الجنة، انك لما تعودي مع اختك او تعودي مع والدتك، او تطلع بعد الدرس او بعد الليلة الإيمانية مع الشيخ حازم ربنا يبارك فيه، لما تقعدوا مع بعض ان شاء الله وتبدأوا خلاص تتكلموا كلمتين عن الجنة، تاخد قلوب اللي حواليك وانت تاخد قلوب اللي حواليك، خلاص. فمنها دار الخلد، دار الخلد، خلود فلا موت، عطاء غير مجذوذ، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني سبحان الله، اكلها دائم وظلها دائم، الديمومة يا جماعة ما فيش غير منقطع يا عم الشيخ. الاسم الرابع دار المقامة، ودي بتتقال ايه، اقام اقامة واقام مقامة، يعني من الاقامة الدائمة، كل ده تقدر تقوله انك هتعيش فيه على طول. لو انت عايش في نعيم في الدنيا، خلي بالك النعيم ده هيجي له يوم، يا انت تموت وتسيبه، يا النعيم ده يزول عنك، وتلك الايام نداولها بين الناس، لكن خلي بالك نعيم الجنة مقيم، يعني نعيم دائم، جنة المأوى. نفسك كده وانت في الحر تأوي الى مكان ظل، تأوي الى مكان فيه تكييف او فيه مروحة او فيه الكلام ده، تأوي جنة المأوى بقى، جنة المأوى اسم من اسماء الجنة، تؤوي، يؤويك الله في هذه الجنة، جنة المأوى، يعني كأنك خلاص التجأت لهذا المكان، فنعيم مقيم ويؤويك، يعني قيل من بعض معانيها ان الجنة التي يأوي اليها جبريل والملائكة، لكن صحيح انها اسم من اسماء الجنة كما قال الله سبحانه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. بعد كده من الاسماء ايضا جنات عدن، جنات عدن، يعني سبحان الله، ده اسم ايضا لجملة الجنات، يعني كل الجنات، الجنات من يعني من الاسماء الجامعة، زي اسم جنات، اسم الجنة جامع لكل درجات الجنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدها بشوية قال ومن دونهما جنتان برضو، خلاص يا جماعة، يبقى الجنات التي فيها نعيم اعلى واعظم، وهناك جنات ايضا في مراتب اقل منها، ومع ذلك سماها الله سبحانه وتعالى ايه، سمى دي جنات وسمى دي جنات، لانها اسم يشمل جميع انواع النعيم ويشمل جميع انواع الجنات. فكذلك جنات عدن نفس الموضوع، دار الحيوان خلاص اتكلمنا عنها، وكمان عندنا الفردوس، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة. طيب اسم الفردوس، طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى منها، فانها اوسط الجنة و اعلى الجنة و وسقف عرش الرحمن. نعم، ها وايه كمان؟ و ومنها تفجر انهار الجنة، ومنها تفجر انهار الجنة. فدي اعلى الجنة واوسط الجنة، دي افضل الجنة، دي اعلى الجنة التي اراد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني نكون فيها، واراد لامته دايما معالي الامور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويبغض سفسافها. ان الله يحب معالي الامور، يبقى عندك همة، يبقى عندك همة في طلب الجنة، مش كرسي بس ورباب الجنة زي ما بيقولوا، ولا خلاص نرضى باقل اهل الجنة او بادنى اهل الجنة منزلة وما فيهم دني يعني وخلاص. لا، نعم، الهمة ان تكون كما قالت زوجة فرعون، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك. خلاص يا جماعة. ثم بعد ذلك ايضا يعني طبعا الفردوس ذكرت في القرآن كله كم مرة يا جماعة؟ الفردوس ذكر في القرآن كله كم مرة؟ حد عارف؟ مرتين يا عم الشيخ، في سورة وسورة، في سورة الكهف في خواتيم الكهف، وسورة المؤمنون في فواتح المؤمنون أو بدايات سورة المؤمنون. يعني طبعا أخونا الدكتور أحمد سعد كان له اجتهاد في مسألة الفردوس، أنه الفردوس المؤمنون للصالحين، يعني تجد أنه يعني عبادات ومعاملات، عبادات وأخلاق في بداية الإيه؟ المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم، وتبدأ تكمل بقى على طول الصفات دي كلها، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهكذا يكون الأمر، وهكذا يكون الموضوع بأنه الفردوس هنا ذكر الله سبحانه وتعالى بأن الذين سيرثون الفردوس هم الذين يفعلون هذه الأفعال من خشوعهم في الصلاة ومحافظتهم على الصلاة ومحافظتهم على فروجهم وتأديتهم للزكاة والذين هم عن اللغو معرضون وهكذا إلى آخره. فتجد أن هذه أفعال صلاح. أما سورة الكهف فأتت بأربع قصص قائمة على الإصلاح، ليس فقط الصلاح وإنما الإصلاح. فالصالح في نفسه ضمن الله له سبحانه وتعالى أنه ربما يدخل الفردوس إذا كان من الصالحين الذين يفعلون الآيات، قد أفلح المؤمنون. وإذا كان صاحب همة في باب معين كما فعل فتية الكهف من وقوفهم في وجه الملك الظالم، وكما فعل صاحب الجنتين من دعوته لصاحبه رغم أنه تكبر عليه وقال كلاما و ومن فعل موسى بن عمران بعد أن كان في منزلة عظيمة وأوسمة وناشين ربانية عظيمة جدا، ثم يقبل بأن يذهب ليتعلم ثلاث مسائل، يسافر ويترك يعني كل بني إسرائيل والكلام ده، ويترك كل هؤلاء من أجل ثلاث مسائل علمية فقط، ثم بعدها ذي القرنين الملك الذي مكن الله له في الأرض، ومع ذلك لم يتكئ إلى هذا ولم يطمئن إلى ما حصل من الملك، وإنما قام ليشيع العدل والجهاد والنهضة في ربوع وفي أنحاء البلاد والأمصار. فكذلك نعم بفضل الله سبحانه وبحمده، وبدأ في رحلته المعروفة، فكلها أعمال إصلاحية، كلها أعمال يعني تحتاج من العزيمة ومن القوة الشيء الكثير. فهؤلاء ذكر الله سبحانه وبحمده في خواتيم سورة الكهف، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، مش هيتحولوا عنها